بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين والمسلمين. قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال ابن كثير: يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أنها زهرة فانية ونعمة زائلة، فقال: كمثل غيث، وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء المؤمنين في قوله جل وعلا: إن المصدقين والمصدقات، الآيات، بين في هذه الآيات حال الدنيا عند أهلها، فقال: اعلموا. قلنا أن هذه اعلموا فيها تنبيه وحضور ذهن لما سيلقى إليك وأنه من الأهمية، فقال: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. يقول أهل العلم: هذه خمسة أمور هي مقياس الدنيا عند غير أهل الإيمان، وهو اللعب، والمقصود بذلك اللعب بالجوارح، واللهو وهو لهو القلب وبعده عن الإقبال على الله جل وعلا، والزينة ما يحرص عليه الإنسان من التزين في مركبه وفي ملبسه وفي غير ذلك، فيشغله ذلك عن طاعته لربه سبحانه وتعالى. قال: وتفاخر. التفاخر هذا قد يكون التفاخر بالقبيلة، قد يكون التفاخر بالوظيفة، قد يكون التفاخر بالمكان أو العيشة التي يعيشها، وهذا لا يفعله أهل الإيمان. إن كان في مسألة القبيلة فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، أن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، كلكم من آدم وآدم من تراب. فالحرص على عدم التفاخر. قالوا: ومن أشد أنواع التفاخر المذموم التفاخر بالعلم الشرعي، لأن هذا ينافي أمر الإخلاص، فأن يقول: أنا أكثر علما، أنا أكثر فهما، أنا أحفظ كذا وكذا، وأنا درست كذا وكذا، على سبيل التفاخر، فهذا لا شك مذموم. ثم قال: وتكاثر في الأموال والأولاد، يعني أنا أكثر مالا، أنا أكثر أولادا، فإن هذه الأمور مما لا يفخر بها عاقل، فضلا عن المؤمن الذي يعرف حقيقة الدنيا. وكأن الله جل وعلا ينبه في هذه الآيات إلى ما يجب أن ينظر إليه المؤمن من حال الدنيا، وهي أنه لا تشغله بلعب ولا بلهو ولا بزينة ولا بتفاخر ولا بتكاثر. فالدنيا كما يقول العلماء هي معبر إلى الآخرة، وهي محل انتقال لا محل استقرار، فلذلك يتخذها أو يتخذ الإنسان منها زاده في سيره إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتوقف فيها ولا يتوقف عند زينتها، وإنما يأخذ من متاعها ما يعينه على أمر الآخرة. فبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات أحوال الدنيا عند أهلها، وبالمفهوم أحوال الدنيا عند أهل الإيمان. نعم. وقوله أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها. نعم. قال الله جل وعلا يعني حال هذه الدنيا، قال كمثل غيث المطر أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يقول ابن كثير رحمه الله أي يعجب الزراع، الكفار المراد به الزراع، ولماذا يعني أطلق على الزراع الكفار؟ الكفر هو التغطية، وكأن الزراع يغطون البذور حتى يكون النبات، لكن قال بعض المحققين من أهل العلم لا يصح هذا الأمر، لأن إطلاق الكفار على الزراع شيء نادر في اللغة، والأصل أن تبقى على ظاهرها. يعجب أهل الكفر هذه الدنيا ما يكون فيها من نبات وما يكون فيها من، وكونها على ظاهرها فيما يظهر هو الأسلم والمشي على الجادة في هذا الباب، يعني عدم الحاجة إلى أن تؤولها بلفظة أخرى. وهذا ما يعني حققه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره. نعم. ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله حطاما، أي يصير يابسا متحطما. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهيا المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه وينفد عندك وينفد ها؟ ولا ويفقد؟ وينفد. طيب. وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. يعني بيّن الله جل وعلا في هذه الآية المثل على حال الدنيا، وأنها مثل هذا الزرع الذي أول ما تراه قويا صلبا مثمرا، ثم بعد ذلك يؤول إلى ما يؤول إليه من اليبس، يصير يبسا متحطما. وهذه الأمثال أمرها عظيم، لأنها تقرب المعلومة إلى الناس، ولذلك عد أهل العلم يعني الأمثال من المباحث العظيمة في القرآن، لأن الله عز وجل أكثر منها في مسألة اليوم الآخر وفي مسألة حال الدنيا وفي قضية المؤمن وفي حال المنافق وفي حال الصحابة وفي غير ذلك، ضرب الأمثال في ذلك كثير، لأنها تقرب المعاني. وهو كذلك أسلوب النبوي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمقصود بهذا أن هذه آية عظيمة، وهي قياس الأمر المشاهد الذي الناس كلهم يعرفونه على حقيقة الدنيا، وأنها مثل هذا الزرع، فهي آية عظيمة تدل على نقص الدنيا وأن الإنسان لا يتكئ عليها. نعم. وقوله: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. روى ابن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة، والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. انفرد بإخراجه البخاري. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، والمراد جنس السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقالها هنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. أي يعني في هذه الآيات: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، الله عز وجل بيّن أن الإنسان يغتر بها، ولكن المؤمن الذي يعرف حقيقتها لا يغتر بها، ويعرف أنها دار الانتقال، ولذلك لا يحرص فيها على أن يجمع فيها من المتاع ويخلف فيها من الأموال، فإن المال فيها موروث لا يصحب صاحبه. ولذلك قيل لأبي ذر في ما يذكر: وقد دخل بعضهم إلى بيته فلم يجد له متاع، فقال: أين متاعك يا أبا ذر؟ قال: صاحب الدار لا يتركنا، صاحب الدار لا يتركنا، يعني نحن نموت والله عز وجل يعني يفارق بنا هذه الدنيا، فنترك هذه الدنيا ولا يبقى لنا شيء. فيحرص الإنسان على عمارة داره في الدنيا، ولا يحرص على عمارة داره في الأخرى، ويحرص على أن يخلف لأولاده من المال في الدنيا، ولا يحرص على أن يخلف لهم من الأعمال ما ينفعهم في تربيتهم وفي تقواهم، ولا يحرص على أن يخلف لنفسه من الأثر بعد ذلك. ولذلك قيل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما تركت لأولادك شيء يعني بعدك؟ قال: إن كانوا صالحين فإن الله لا يضيعهم، وإن كانوا غير ذلك ما كنت ليعطيهم مال يعينهم على الإفساد أو يعينهم على المعصية. المقصود بذلك أن هذه الدنيا هي لتقدمة أمر الآخرة ليس لبنائها، وإن كان الأمر بعمارة الدنيا أمر مستساغ، وفي الحديث: لو قيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، لكن ليس هذا هو المقصد الأعظم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا المقصد الذي خلق الخليقة، الله عز وجل خلق الخليقة لأجله. فبين الله عز وجل في هذه الآيات: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بعد أن بين حال الدنيا. ثم قال في ابن كثير رحمه الله وذكر الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء. في الآية التي في آل عمران: عرضها السماوات والأرض، كيف التوجيه؟ قال هنا: عرضها كعرض السماء، وكاف التشبيه. وفي الثانية قال: عرضها السماوات والأرض، قال أهل العلم: كلاهما للتشبيه، لكن التشبيه الثاني يسمى التشبيه البليغ، لا تستعمل فيه أداة التشبيه، هذا يسمى تشبيه بليغ، يعني قوة في التشبيه. نعم. وقال هاهنا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم، كما قدمنا في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. قال: فرجعوا فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، هذا من حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أن فقراء المهاجرين قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور. لماذا؟ هم يصلون مثل ما نصلي نحن، يصومون مثل ما نصلي، لكن يعني هم يتصدقون نحن لا نتصدق، هم يستطيعون على اللطف نحن لا نستطيع. فدلهم النبي عليه الصلاة والسلام على بعض أفعال اللسان من التسبيح والذكر، فقالوا هذا الأمر أيضا بلغ إخواننا هؤلاء الأغنياء، وصاروا يسبحون ويستغفرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذلك الإنسان ينظر إلى أمر وهو ما يسره الله عز وجل له من أمر العبادة فيقوم به، وإلا فإن الأعمال تتفاوت بتفاوت ما في القلوب، هذا يذكر الله وهذا يذكر الله، لكن هذا قد يكون أجره أكثر من هذا، وهما في الذكر سواء أو في الصلاة سواء أو في الصوم سواء، لكن لما وقر في القلب من الحضور ومن الخشوع فتتفاوت الأعمال أيضا بتفاوت ما في القلوب كما ذكر أهل العلم. ولذلك يحرص الإنسان على أن يحضر قلبه في العبادات، وأن لا يقتصر على لفظ اللسان أو على فعل الجوارح فقط، كالإنسان الذي يصلي النافلة وهو لا يدري ماذا قرأ، أو يذكر الله عز وجل وهو لا يدري ماذا نطق بلسانه. ولذلك يا إخوة، من فوائد عبادات التنوع حضور القلب، يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا نوع في عبادات التنوع، مرة يذكر هذا الذكر ومرة هذا ومرة هذا، فإن هذا يكون سبيلا إلى حضور القلب. إذا عود نفسه بعد الفريضة، انتهاءه من الفريضة، أن يسبح دائما 33 ويحمد 33 ويكبر 33، فإنها تجري على حركات يده أو أصابعه وعلى لسانه دون أن يدري ماذا يقول، لكنه لو استحضر مرة أن يطبق هذه السنة ومرة أخرى أن يقول سنة أخرى، كأن يسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10، أو يسبح 11 ويحمد 11 وينوع على السنن الواردة في ذلك، فإن هذا من سبيل استحضار القلب. وهكذا مثلا في دعاء الاستفتاح، إذا مرة ابتدأ فقال: اللهم باعد بيني وبين خطايا، الحديث الوارد، ومرة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ومرة قال غير ذلك، فهذا في استحضار للمعاني. لكن إذا جرى على لسانه شيء من الذكر فإنه في الغالب يبتعد عن استحضار القلب لهذا الذكر ومعاني هذا الذكر. فكان من فوائد عبادة التنوع مع ما فيها من تطبيق السنن وتطبيق أكثر من سنة في أكثر من حال، هو أيضا انتفاع في باب التدبر، ولا ينبغي للإنسان أن يغفل. ولذلك جاء في الآثار وجاء مرفوعا لكن فيه يعني مقال عند بعض أهل العلم: إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، قلب غافل لاهن. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية فقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، أي في الآفاق وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة. وقال بعضهم: من قبل أن نبرأها عائد على النفوس، وقيل عائد على المصيبة، والأحسن عوده على الخليقة والبرية لدلالة الكلام عليها. وقال قتادة: ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال: هي السنون، يعني الجد، ولا في أنفسكم، يقول الأوجاع والأوضاع والأمراض. قال: وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود، ولا نكبة قدم، ولا خلجان عرق إلا بذنب. الظاهر عرق، ولا خلجان عرق إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. نعم. بعد ذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني ما يحصل للإنسان من مصيبة سواء في الأرض، قالوا مثل الجذب والقحط وقلة الماء، أو في أنفسكم مثل المرض وفقدان الحبيب وفقدان المال والفقر ونحو ذلك، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي نبرأ هذه المصيبة، يعني نخلق هذه المصيبة أو نخلق الخليقة. قد تقدم معنا في هذا الباب قاعدة مهمة في التفسير، وهي أيوة أحسنت، إذا كان يمكن أن يجمع أو تجمع الآية على الأمرين فهذا سائغ، لا يمنع أن تحمل الآية على الأمرين. والصحيح أنه قبل المصيبة وقبل خلق الخلق، قد قدر الله عز وجل هذه الأقدار، فكلا التفسيرين لا تعارض بينهما، فهما من باب اختلاف التنوع ليس من باب اختلاف التضاد. إذن هذه من الآيات التي فيها بيان قدر الله سبحانه وتعالى السابق وعلمه السابق سبحانه وتعالى. فذكر الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. إن ذلك على الله يسير تقدير هذه الأمور وكتابة هذه الأمور. بعض أهل العلم يقول: يعني من الأمور اليسيرة الآن الواقعة في حياة الناس سهولة تخزين المعلومات في أجهزة صغيرة جدا، وهي عبارة عن مئات الآلاف من المعلومات ومن الصوتيات وفي وقت يسير جدا، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى في ذلك. فلذلك قول الله جل وعلا: القلم اكتب، قال: وما اكتب؟ اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. فكل شيء في اللوح المحفوظ قدره الله جل وعلا وكتبه، فهذا الأمر على الله يسير، لا يتصور الإنسان. إذا كنا الآن نستغرب من سهولة بعض الأمور التي قبل سنوات يسيرة كنا نراها من الخيال أو من السحر الذي لا يمكن، فما بالك بعلم الله وقدرة الله وقوة الله سبحانه وتعالى، وأنه قادر على كل شيء، هو على كل شيء قدير. نعم. وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ورواه مسلم: وكان عرشه على الماء. ورواه الترمذي وقال: حسن صحيح. وقوله: إن ذلك على الله يسير، أي أن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. وقوله: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم، فلا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكان، ولا تفرحوا بما آتاكم أي جاءكم، ويقرأ آتاكم أي أعطاكم، وكلاهما متلازمان أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله عشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. ولهذا قال: والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور، أي على غيره. وقال عكرمة: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. قال الله جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني معنى ذلك أن هذا من ثمرات الإيمان بالقدر، من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإنسان لا يحزن على شيء فاته، لأنه يعلم أنه بقدر الله، وأن هذا الأمر مقدر عليه من الله جل وعلا قبل أن يخلقه. وأيضا لا يفرح الفرح الذي يؤدي إلى البطر وإلى الكبر وإلى التعالي على الناس، فيظن أن تيسير هذه الأمور كان بذكائه أو بفهمه أو بتدبيره، بل يعلم أن الله جل وعلا هو المعين له وهو الموفق له، وقدر له أن يحصل له من هذه الخيرات. بعض الناس للأسف الشديد في البلاء ينسى الله عز وجل ويتسخط، وفي المكارم والأفضال التي يعطيه الله جل وعلا ينسى الله وينسبها لنفسه، إذا أصابته مصيبة تسخط وقال: ولماذا أنا وغيري لم يصب بمصيبة؟ مع أن الواجب عليه أن يصبر، والأفضل له بعد الواجب أن يرضى، وأفضل من ذلك كله أن يشكر الله عز وجل على البلاء. وفي حال النعماء ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لولا تيسير الله، لولا ما هيأ الله، لكن يجري على ألسن الناس للأسف الشديد نسبة النعماء إلى أنفسهم، لولا ما قمت به من تخطيط ما كان وصلت إلى هذا الأمر، لولا ما حصل لي من لجان استشارية ومجالس وإلا ما كان تيسرت لي هذه الأمور، فينسى إفضال الله عز وجل عليه. والإنسان لا بد أن يعرف أنه ما من نعمة تيسرت له إلا هي أصلا مقدرة، وأن الله عز وجل لو لم ييسرها لم تتيسر له، فبذلك دائما يعرف أنه يجري في أقدار الله وفي النعماء مع أقدار الله في فضله وعونه، فلا يغفل عن هذا، لأنه إن غفل عن هذا الأمر وأصيب بهذه الغفلة الشديدة ابتعد عن أمر التعبد في باب التفكر والشكر. دائما ينظر إلى جهده وينظر إلى الظروف المواتية كما يقال التي حوله، وينسى أن هذا بتقدير الله وأنه بعون الله. وهذه مصيبة إذا أصيب بها الإنسان، فإن هذا هو داء الغفلة، ومن كان في داء الغفلة لا يوفق لقضية أو عبادة الشكر، لأن عبادة الشكر مبناها على عبادة إيش؟ التفكر. أحسنت، مبناها على عبادة التفكر، لما تتفكر في نعمة العافية، قبل ذلك في نعمة الإيمان والتوحيد، وفي نعمة الأولاد، وفي نعمة المال، وفي نعمة هذا، يجرك إلى شكر الله سبحانه وتعالى، فإن حققت الشكر تحقق لك الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. لكن إذا لم يحقق العبد الشكر ونسي أن المنعم هو الله، وغفل عن شكر الله سبحانه وتعالى وعن أن هذا كله بتيسير الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يقوده ذلك إلى الشكر، بل ربما يقوده إلى كفران النعم. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذكر الزيادة: ولئن كفرتم، أي في شكر النعم، إن عذابي لشديد. نعم. ثم قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. الله عز وجل هنا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يعني هذه الآية جاءت بعد الكلام عن أقدار الله، ومعنى ذلك أن الذي يبخل في أباب النفقة سواء الواجبة أو حتى المستحبة هو لم يتأمل في أقدار الله، وهو أن الله هو الذي أنعم عليه، فمن تأمل أن الله عز وجل هو الذي أعطاه هذا المال لم يبخل بهذا المال، لكن يبخل ضعيف الإيمان، يبخل ضعيف الإيمان الذي لا يتفكر ولا يتدبر في أمره أن هذا المال إنما هو هبة من الله له، فحين يغفل عن هذا الأمر يحرص على المال ويسعى في حفظه وفي إبقائه، ولا يخرج حتى الواجب عليه، يتحايل في الزكاة الواجبة يتحايل على الزكاة، وأما في الصدقة فمن باب أولى، فيده في هذا مغلقة يخاف الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر، يمينا ويسارا يعطي لهذا ما بين الجبلين من الأغنام، ومن نظر في بيته صلى الله عليه وسلم فإنه كان ربما تمر عليه الثلاثة الأشهر ولا يوقد في بيته نار، كان طعامهم الأسودان كما جاء عن عائشة، التمر والماء. والمقصود بذلك أنه لا يبقى عنده شيء، فينفق عليه الصلاة والسلام ما جاءه من المال، وينفق من بيت مال المسلمين في مصارفه. وهكذا الإنسان إذا زاد عنده من اليقين والتوكل يا إخوة، فإن باب النفقة تكون عليه يسيرة. ولذلك تقدم معنا فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فإنه لما حثهم النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة أنفق ماله كله. ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ أنا أبقيت لهم الله ورسوله، ما أبقى لهم شيء، لكن أبقى لهم كل شيء، ما أبقى لهم شيء من متاع الدنيا، لكن قال أبقيت لهم الله ورسوله، يعني ثقة في الله سبحانه وتعالى وثقة في موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك آخر ما يفكر به الإنسان أنه يبخل. وفي هذه السورة يعني ذكرت من الآيات العظيمة في الحث على النفقة وربط ذلك بالإيمان. فختم الله عز وجل هذا الأمر في بيان حال الدنيا وحال أهلها، والحث على يعني أمر الإيمان بالقدر، وأن المصائب وأن ما يحصل للإنسان من خير أو شر هي بأقدار الله، أمره بأمر النفقة على سبيل التحذير من البخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. نعم. لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. يقول تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات، أي بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معه الكتاب وهو النقل الصدق، والميزان وهو العدل، قاله مجاهد وقتادة وغيرهما، وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للأراء السقيمة، كما نعم. قال أكمل. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، وقال: فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال: والسماء رفع ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. صدقا في الأخبار أو في الإخبار، يعني قد يحمل على هذا. نعم. صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون: إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والسرور المصفوفات الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. نعم، قال الله جل وعلا: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، أي بالمعجزات، وقلنا ما كان من خوارق العادة مع الأنبياء فهو من المعجزات، وما كان من الأولياء فيسمى كرامات. فقال: بالمعجزات والحجج الباهرات والدلائل القاطعات. وأعظم المعجزات ما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام من أمر القرآن، فهو المعجزة العظمى. قال: وأنزلنا معهم الكتاب. وهذا يبين هنا أنه ليس المراد بالمعجزة أو بالبينات الأولى الكتب، لأن الله عز وجل عطف على ذلك الكتب بعد ذلك. قال: وهو النقل الصادق. والميزان هو العدل. طيب، كيف تقولون الميزان هنا العدل وأنتم تقولون أن الميزان يوم القيامة لا يفسر بالعدل؟ ها، هذا في الدنيا. جميل، في الدنيا. طيب ليش ما تفسرون ذاك بالعدل الذي توزن عليه الأعمال؟ لماذا لا يؤول بالعدل؟ ميزان حقيقي، إذن له أوصاف، وهذه الأوصاف لا يوصف بها العدل، فله كفتان وله لسان، فهو على حقيقته أنه ميزان. إذن المراد، نعم، يطلق العدل في اللغة أو يطلق الميزان في اللغة على العدل، هذا مستساغ، وهذا ما تفسر به الآية هنا، لكن لا يؤول أمر الميزان في الآخرة بأنه العدل، لأنه جاء توضع السجلات في كفة وتوضع البطاقة في كفة ويوزن عليه الرجل ويوزن عليه العمل ويوزن عليه ويوزن عليه العامل وتوزن عليه الصحف، وهذا لا يكون في التأويل بالعدل، بل هو ميزان حقيقي. فهذا هو الفرق بين الأمرين. ثم يعني بين ابن كثير رحمه الله ذلك، قال: وهو الحق الذي تشهد به العقول. قال: يقوم الناس بالقسط، يعني بالعدل، وهو اتباع الرسل. ولذلك يقول العلماء: العدل هو وضع الشيء في موضعه، كما تعرف الحكمة وضع الشيء في موضعها، فالعدل وضع الشيء في موضعه. وقالوا: من أطاع الله جل وعلا وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام في أمر تعبده إلى الله جل وعلا فإنه وضع الشيء في موضعه، وهو العدل المطلوب منه. إذن من غلا فزاد لم يحقق العدل بل وقع في الظلم، ومن أنقص وفرط أيضا لم يحقق العدل المأمور به فوقع في الظلم. فلذلك كانت باب المحدثات من باب الظلم، وباب الترك والتهاون في العبادة من باب الظلم، والعدل في ذلك هو الوسط، وهو القيام بما أمر الله عز وجل به أو أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم وفق مراد الله ومراد نبيه صلى الله عليه وسلم. لم يجعل هذا الأمر ربنا سبحانه وتعالى للاجتهاد من العباد، بل جاء في الآيات وجاء في السنن ما يفسر هذه الآيات أو يوضحها في أمور العبادات، في أمور الحدود، في أمور الأحكام الشرعية ونحو ذلك. نعم. وقوله: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد النبوة 13 سنة، توحى إليه السورة المكية وكلها جدال مع المشركين وبيان وإيضاح للتوحيد وتبيان ودلائل. فلما قامت الحجة على من خالف شرع الله الهجرة وأمرهم بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب وإلهام لمن خالف القرآن وكذب به وعانده. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولهذا قال تعالى: فيه بأس شديد، يعني السلاح كالسيوف والحراب والسنان والنصال والدروع ونحوها، ومنافع للناس أي في معاشهم كالسكة والفأس والقدوم والمنشار والإزميل والمجرفة والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا قوام للناس بدونه وغير ذلك. نعم. ثم قال جل وعلا وأنزلنا الحديد، يعني هو على ظاهره الحديد المعروف، لكن المراد في الآية أيضا أثره، يعني أثر ما يكون من الحديد سواء من العقوبات والنصر فيما يتعلق بالقتال بالسيوف ونحو ذلك، أو أيضا في الجانب الآخر ما ينفع الناس في أمور معاشهم مما يستعملون فيه الحديد. الآن الناس يستعملون السيارات هذه فيها حديد، وفي مطابخهم الحديد، وفي معاملهم الحديد، وفيه منافع كثيرة للناس، وفي أسلحتهم أيضا الحديد وفي غير ذلك. فهي أي كان هذا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، بأس شديد فيما يتعلق بالقتال وما يحصل في ذلك من نصرة الحق، وأيضا منافع للناس فيما يتعلق في أمور معاشهم. نعم. وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، أي من نيته في حمل السلاح نصرة الله ورسله. إن الله قوي عزيز، أي هو قوي عزيز ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس، وإنما شرع الجهاد يبلو بعضكم ببعض. قال جل وعلا وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وهذا فيه بيان استعمال النعم في طاعة الله جل وعلا. فالله عز وجل أنزل الحديد لنصرة دين الله والقيام بأمر الله، وأيضا للانتفاع من ذلك في الأمور المباحة وفي غير ذلك من الأمور الواجبة والمستحبة. فلذلك من تيسير الله عز وجل للعبد ومن عونه له أن يستعمل نعم الله في طاعة الله. فقال جل وعلا هنا وليعلم الله بعد أن ذكر إنزال الحديد من ينصره ورسوله بالغيب. الله عز وجل يعلم الذي ينصره، ينصر الله وينصر رسوله. إذن الإنسان قد يستعمل الحديد أيضا في الظلم، قد يستعمل الحديد في الانتصار لنفسه، وقد يستعمل الحديد في معصية الله. استعمال النعم، الآن الناس بأيديهم نعم كثيرة، السيارة نعمة، قد يذهب بها إلى المسجد وإلى صلة الرحيم وإلى بر الوالدين وإلى زيارة الأقارب وإلى إكرام الفقراء والمساكين، وقد يذهب بها إلى أماكن المعاصي، فتكون هذه الخطوات خطوات إلى معصية الله، وهي خطوات إلى السيئات. وهذه الأجهزة التي بين أيدينا هي من نعم الله ومن تيسير الله، فقد يستعملها في أمور الخير من التواصل النافع، من صلة الأرحام، ومن القيام بكثير من الأمور الواجبة، ومما يعينه على طاعة الله جل وعلا، ومما يقرأ فيه من القرآن أو يذكر فيه من الذكر ويستمع فيه من العلم، وما قد يكون سبيلا أيضا إلى معصية الله. فهو ممن استعمل هذه النعم في المعصية، وهذا يعني يعلمه الله عز وجل في الإنسان. فإذا لا تستعمل نعم الله سبحانه وتعالى إلا فيما يقربك إلى الله. في الحديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وأثر النعمة على العبد أن يكون في طاعة الله جل وعلا، لا أن يراها في معصية الله. ونعم الله كثيرة حتى في غير النعم المفارقة للإنسان المنفصلة عنه، النعم الملازمة له، نعمة العين ونعمة السمع ونعمة الفهم ونعمة الإدراك ونعمة الكلام، هذه كلها نعم. إذن استعملها في طاعة الله عز وجل، تنظر لما يقربك إلى الله وتنتفع به، أو على أقل ما تنظر إليه الأمر المباح الذي لا سيئات فيه، وفي يدك وفي رجلك ومشيك، فيما يتعلق بسمعك وفيما يتعلق بفكرك. ولذلك يا إخوة من الأمور التي المهمة التي لا بد أن يعلمها الإنسان أنك لا تملك نفسك، أنت ملك لله، ليس لك أن تتصرف في جسدك بما تشاء، بل يجب عليك أن تتصرف بجسدك على وفق ما أراده الله منك وما أباح لك، فتجتنب ما نهاك عنه وتفعل بهذه الجوارح ما أمرك به، أو أن تفعل فيها الأمر المباح الذي لا هو من باب الأمر ولا هو من باب النهي. فإذا هذه النعم سواء النعم الملازمة للإنسان أو النعم المنفصلة عنه، هذه كلها تستعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالله نبه في هذه الآية على هذا الأمر العظيم بعد أن بين أنه وهبك من الأمور التي فيها نصرة للدين ومن الأمور التي فيها منافع لك، قال جل وعلا: وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز. نعم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحا عليه السلام لم يرسل بعده رسولا ولا نبيا إلا من ذريته، وكذلك إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن لم ينزل من السماء كتابا ولا أرسل رسولا ولا أوحى إلى بشر من بعده إلا وهو من سلالته، كما قال في الآية الأخرى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، حتى كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم الذي بشر بعده بمحمد صلوات الله وسلامه عليهما. ولهذا قال تعالى: ثم قفينا على أثر برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل وهو الكتاب الذي أوحاه الله إليه، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون رأفة ورحمة، أي رأفة وهي الخشية ورحمة بالخلق. وقوله: ورهبانية ابتدعوها، أي ابتدعتها أمة النصارى ما كتبناها عليهم، أي ما شرعناها لهم، وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم. نعم. قل الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم. هنا في مؤكدات، ما هي؟ ها؟ القسم المحذوف، أحسنت، المقدر، واللام، وقد، أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هنا ثلاث مؤكدات على هذه الجملة: القسم المحذوف، واللام، وقد. وأكد الله عز وجل يعني أهمية هذا الأمر، وفيه بيان أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه دلالة على أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي ليس رسولا. إذ لو كان رسولا لكان بعد هذه المؤكدات ذكر آدم عليه الصلاة والسلام، قال: ولقد أرسلنا آدم، لكن قال: ولقد أرسلنا نوح، من الدلائل على أن نوح هو الرسول. وقد جاء في حديث الشفاعة الكبرى: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. وفي الحديث الآخر قال: آدم نبي مكلم، نبي مكلم. فذكر الله جل وعلا في هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى أرسل نوحا وإبراهيم، وقال: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، أي من ذريتهما من هو من الأنبياء ومن أنزلت عليه الكتب. قال: فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون، يعني منهم من اتبع ما أمر الله جل وعلا به من هذه الشرائع، ومنهم من فسق عن ذلك. الفسوق هو الخروج عن الطاعة، ثم قال جل وعلا: ثم قفينا على آثارهم برسولنا، وقفينا بعيسى بن مريم. ذكر الله جل وعلا عيسى بن مريم آخر ما ذكر من ذلك، لأنه ليس بعد عيسى بن مريم نبي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فليس بينه وبين نبينا نبي ولا رسول، فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل. قال: وآتيناه الإنجيل، هو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على النصارى. ولذلك يا إخوة ننبه دائما على أن دين عيسى ما هو؟ الإسلام، والكتاب الذي أنزل عليه هو الإنجيل، فلا يوجد دين اسمه النصراني يعني النصراني لا يوجد دين النصارى أو النصراني أو النصرانية أو اليهودية، كل أديان الأنبياء هي الإسلام بالمعنى العام، وإنما أنزل على عيسى الإنجيل وأنزل على موسى التوراة، فهذه كتب أنزلت عليهم، أنزلت الإنجيل على النصارى وأنزلت التوراة على اليهود، إذن هذا مسميات للأقوام وليست مسميات للأديان. نعم. وقوله إلا ابتغاء رضوان الله فيه قولان، أحدهما أنهم قصدوا بذلك رضوان الله، قال سعيد بن جبير وقتادة، والآخر ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. نعم، هم قال الله عز وجل هنا ورهبانية ابتدعوها، ما هذه الرهبانية؟ قال العلماء هي الانقطاع عن الدنيا، ابتدعوها أي أتوا بها لم يأمرهم الله عز وجل بها، وهذا أيضا كحال كثير من الفرق المنتسبة إلى الإسلام ممن سلكت مسلك الزهد على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ظهرت منهم من الأمور القبيحة، حتى صار يمدح البعض بأنه من أولياء الله يأكل من قمامات الطعام، أو هذا من أولياء الله خطب عريانا، أو هذا من أولياء الله فعل كذا وكذا، يعني من الأمور المستنكرة، ويجعلون هذا، وهذا يعني انتكاس الفطر، الفطر إذا انتكست فتستحسن القبيح وتستقبح الحسن. فذكر الله عز وجل هنا عن النصارى، ولا شك أن الأديان تأثر بعضها ببعض، ولذلك تأثرت فرق من الإسلام باليهودية باليهود، وتأثرت بالنصارى وتأثرت بغيرها، يحصل هذا التأثر بسبب الاحتكاك وبسبب الكتب وبسبب التراجم وبغير ذلك. فذكر الله عز وجل هنا عنه قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما كتبها الله جل وعلا عليهم، ثم قال إلا ابتغاء رضوان الله. ما التقدير هنا؟ ما هذا الاستثناء؟ هل المقصود به أنهم قصدوا بذلك رضوان الله؟ هذا هو الظاهر، وهو ما اختاره يعني جمع من المحققين من أهل العلم، يعني ما فعلوا ذلك في نظرهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثم مع ابتداعهم هذا قال فما رعوها حق رعايتها، وفيها بيان أنه ليس بالضرورة أن محدث البدعة أو الذي يفعل البدعة أنه صاحب مقصد سيء، لا يتصور هذا، قد يكون صاحب بدعة ومقصده حسن، لكن مقصده حسن، لكن هل حسن المقصد يشفع للعمل؟ ما يشفع للعمل. من يعطينا دليل من السنة على هذا؟ ها؟ ما هو في حديث ماذا؟ الذي ذبح الشاة، أحسنت يا أبا عبد الرحمن، الذي ذبح الشاة، الصحابي الذي ذبح الشاة قبل صلاة العيد في الأضحى، فهذا مقصده حسن أليس كذلك؟ لكن هل عمله موافق للسنة؟ لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شاتك شات اذبح أخرى مكانها، شاتك شات لحم، يعني الإنسان قام بعد الفجر في يوم الأضحى وقال بدل ما نزدحم أنا أسبق هؤلاء كلهم وأذبح، ثم ذهب يصلي، فيقال له هذه ليست أضحية، يقول أنا ما قصدت إلا الخير، كم من مريد للخير لا يدركه، لأن هذه عبادة متعلقة بماذا؟ متعلقة بوقت، ووقتها بعد صلاة الأضحى. إذن قال أهل العلم حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، حسن القصد لا يشفع لسوء العمل، فكونك أنت أردت خيرا لا يدل على أن فعلك هذا خير، فلا يكفي هنا النية، بل لا بد من توافق أمرين، القصد وهي النية، وأيضا العمل أن يكون على وفق السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له شاتك شات لحم اذبح أخرى مكانها، هذا فيه بيان أن حسن مقصدك لا يكفي في هذا الباب، بل لا بد أن تقوم بما هو واجب عليك أو لازم لك في أمر التقيد بوقت هذه العبادة. نعم. وقوله فما رعوها حق رعايتها أي فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين، أحدهما في الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله، والثاني في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال أوصني، فقال سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه رسول وسلم الله. سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبلك، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. تفرد به أحمد. يعني إذا ما معنى رهبانية الإسلام؟ يعني الحقيقة في الزهد، من أراد الزهد فإن الجهاد الذي هو انقطاع عن الدنيا وإقبال على الموت، هو مظنة المفارقة الدنيا، هذا الزهد، وهو أمر شرعي بضوابطه الشرعية. ثم يعني لم يذكر هنا تكملة الآيات، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. قال أهل العلم في هذه الآية بيان أن الابتداع فسق وهو خروج عن الطاعة، لذلك من أقسام البدع بدع مفسقة، والبدع هي كلها سواء كانت من المفسقة أو المكفرة هي خروج عن الطاعة ومفارقة للسنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه حمل هذه الآية على مؤمني أهل الكتاب، وأنهم يؤتون أجرهم مرتين كما في الآية التي في القصص، وكما في حديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران، وعبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران، ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أخرجه في الصحيحين. ووافق ابن عباس رضي الله عنهما على هذا التفسير الضحاك وابن عتبة عن أبي حاتم. إذن ووافق ابن عباس. ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك وعتبة عن أبي حكيم وغيرهما، وهو اختيار ابن جرير. وقال سعيد بن جبير فلما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية في حق هذه الأمة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أي ضعفين وزادهم ويجعل لكم نورا تمشون به، يعني هدى يتبصر به من العمى والجهالة ويغفر لكم، فضلهم بالنور والمغفرة. نعم. يعني بعض أهل العلم حملوا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، هل المقصود بها الذين آمنوا من أهل الكتاب أم المقصود بها أهل الإيمان اللي هم أهل الإسلام؟ فبعض أهل العلم قال بهذا وبعضهم قال بهذا، قالوا طيب ما معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله؟ معناه أثبتوا على الإيمان. إذن الإنسان قد يؤمن فيثبت على الإيمان، إما على أصل الإيمان أو على كمال الإيمان، وقد يكون ثابتا أولا في على أصل الإيمان ثم يترك أصل الإيمان فيخرج إلى الكفر، أو يكون على كمال الإيمان فينقص إيمانه. فلذلك أمر الله عز وجل في هذه الآية آمنوا بالله، قال وآمنوا برسوله، معنى ذلك أثبتوا على أصل الإيمان وعلى تمام الإيمان وكماله، على أصل الإيمان وعلى تمام الإيمان وكماله، يعني أن تبقى على الإسلام وعلى الإيمان، وأيضا أن تسعى في أن تكون في زيادة الإيمان بفعل الطاعات ومفارقة المعاصي. والكفلين النصيبين من الرحمة، نصيبين من الرحمة، يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.

الأمر الثالث الحث على النفقة وما في ذلك من الأجر العظيم. وفي الأمر الرابع بيّن الله عز وجل في هذه السورة منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأيضا التفاضل الحاصل بينهم. وبيّن كذلك في هذه السورة حال المنافقين كما بيّن حال المؤمنين في عرصات يوم القيامة. وحث سبحانه وتعالى في هذه السورة أيضا على التدبر للقرآن وما في ذلك من النفع. ثم أيضا ختم هذه الآية ببيان حقيقة الدنيا وما فيها من النقص ونظرة أهلها لها. ثم أيضا جاءت في آيات ما يتعلق بالإيمان بالقدر وأن كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. الأمر التاسع بيّن الله عز وجل تأييد رسله بالمعجزات والبينات وما أنزل أيضا معهم من الكتب. ثم ختم هذه الآية بالحث على تقوى الله عز وجل وهي فعل الطاعات وترك المعاصي. هنا انتهينا من هذا الجزء. والمقترح إن شاء الله أننا نعود إلى سورة آل عمران. إن كما تعلمون أننا ابتدأنا بسورة البقرة، وبعد أن انتهينا منها قلنا ربما المشوار طويل فنبدأ بما اعتاد الناس على قراءته من المفصل، فذهبنا إلى النبأ وخشينا أن لا تطول الأعمار، فالحمد لله هيأ الله عز وجل لنا من العمر ما انتهينا من هذه السور، فلم أجد في نفسي من الراحة في هذا يعني الرجوع بهذه الطريقة، فنكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تعالى من أول آمل آل عمران وحتى نصل إلى ما قبل هذا الجزء. وترتيب الأمر في هذا إن شاء الله بعد ذلك إن يسر الله عز وجل وأمد في أعمارنا وأعماركم، نسأل الله عز وجل ذلك على طاعة أن يتيسر أمر ترتيب هذه الصوتيات بالنسبة للشبكة. ونسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.